الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، فهو الذي عليه الاعتماد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ذكرنا في اللقاء الماضي أن خبر الآحاد منه المقبول ومنه المردود، خلافا لخبر التواتر، فالمتواتر كله مقبول، أما الآحاد فمنه ما يقبل ومنه ما لا يقبل. من هذه الحيثية لابد من معرفة كيفية معرفة المقبول من الآحاد من المردود، معرفة المقبول من الآحاد من المردود. ونعني بالمقبول أعم من أن يكون له إسناد صحيح، قد يكون له إسناد صحيح وهو مقبول، أو حسن وهو مقبول، وقد يكون ليس له إسناد صحيح ولا حسن وهو مقبول، بمعنى أن يكون إسناده فيه مانع من الاحتجاج به أو من قبوله، لكن تقوى بأمور أخرى انضمت إليه، فيكون مقبولا باعتبار المجموع لا باعتبار النظر إلى رواية بعينها. فالمقبول أعم من أن يكون له إسناد صحيح أو حسن، واضح؟ وقد يكون الإسناد صحيحا وهو ليس مقبولا، أو حسنا من حيث الظاهر وهو ليس مقبولا. لماذا؟ لأن الحديث وإن كان ظاهر إسناده الصحة أو الحسن، إلا أنه وقع فيه خطأ من قبل بعض من رواه، فيكون من هذه الحيثية شاذا مردودا أو معلولا مردودا. والشاذ والمعلول هو من حيث الظاهر صحيح أو حسن، يعني رجاله ثقات، ظاهر الاتصال بين الرواة، لكن تبين من خلال تتبع الروايات ومقارنة بعضها ببعض أن هذه الرواية التي ظاهرها الصحة أو الحسن هي رواية غلط فيها بعض رواتها، فتكون من هذه الحيثية رواية شاذة أو معلولة، فتكون مردودة لا بالنظر إلى الاتصال ولا بالنظر إلى حال الرواة، وإنما بالنظر إلى مقارنة الروايات بعضها ببعض، فيتبين من خلال اختلاف الرواة خطأ من أخطأ وإصابة من أصاب. وهذا ما يسمى بعلم علل الحديث، وهذا باب عظيم سنتناوله إن شاء الله تعالى بالتفصيل عندما نصل إليهم. إذن نحن الآن نبحث عن صفة المقبول وصفة المردود، تمام هذا الكلام، بصرف النظر عن طريقة إثبات كونه مقبولا أو طريقة إثبات كونه مردودا، واضح؟ فالطرق قد تختلف في إثبات القبول أو إثبات الرد، لكن نحن نقول ما ثبت أنه مقبول فهو يحتج به، وما ثبت أنه مردود أو لم يثبت أنه مقبول يكون مردودا فلا يحتج به. واضح. ولهذا جاء تعريف المقبول والمردود على هذا الأساس. يقول الناظم: والخبر المقبول ما ترجح صدقه، والمردود لم يرجح. نلاحظ هنا تعريف المقبول والمردود. في تعريف المقبول قال: هو ما ترجح كونه صدقا، والمردود ما لم يترجح كونه صدقا. وهذا التعريف نحتاج أن نتفهمه، نتفهم فيه بعض الأمور. نقول: المقبول ما ترجح كونه صدقا، والمردود لم يترجح كونه صدقا. ما المقصود بالصدق هنا؟ هل المردود الذي لم يترجح صدقه، الذي لم يترجح صدقه، معنى ذلك أن راويه كذاب؟ المقبول الذي ترجح صدقه، هل معنى ذلك أن راويه لا يخطئ؟ لا، إنما فرق بين صدق الراوي وصدق الرواية. نفهم هذه المصطلحات لأنها ترد كثيرا في كلام أهل العلم، فالكثير لا يتنبه لتلك الدقائق والفوارق الدقيقة بين هذه المصطلحات. فرق بين صدق الراوي وصدق الرواية: صدق الراوي ألا يتعمد الكذب، ألا يتعمد الكذب، فإذا كان من شأنه مراعاة الصدق في كلامه وفي روايته، ولا يتعمد اختلاق الأخبار ولا الإخبار بخلاف الحقيقة والواقع، فهذا رجل صدق. هذا الراوي موصوف بالصدق، وتجد في كتب الرجال يقولون فلان صدوق، فلان صدوق. واضح. أو صدوق مؤتمن. المقصود أنه هو نفسه موصوف بالصدق، وهذا لا ينفي أن يقع منه الكذب أحيانا عن غير قصد. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. يعني قد يخطئ الإنسان الصادق في الأصل، قد يخطئ عن غير إيه؟ قصد. يعني يقول قولا أو يحكي حكاية أو يخبر بخبر هو يعتقد أنه صادق فيما يخبر به لأنه موصوف بالصدق، لكنه يقع منه الغلط عن غير قصد، يقع منه الغلط عن غير إيه؟ قصد. فحينئذ هو صادق من حيث النظر إليه كراوي، لكن الخبر نفسه ليس صدقا. فنفرق بين صدق الراوي وصدق الإيه؟ الرواية. هذه الرواية التي أخبر بها ذلك الرجل الصادق لم تقع صدقا. ليه؟ لأنها جاءت مخالفة للحقيقة، فالرواية نفسها غلط، ليست صدقا، وإن كان من أخبر بها موصوفا بالصدق. كيف يكون ذلك؟ لأنه غلط لكن عن غير قصد. سيدنا الإمام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى سئل عن نعيم ابن حماد فقال: هو ثقة. ومعنى كونه ثقة يعني أنه عدل صادق وضابط أيضا. فقيل له: فماذا تقول في حديث كذا وكذا؟ فذكر له حديث من أحاديث نعيم بن حماد التي أخطأ فيها، فقال: هذا حديث باطل. هذا قاله في مجلس واحد، سئل عن الراوي فقال: هو ثقة. ثم سئل عن حديث معين من حديث في نفس المجلس فقال: هذا حديث باطل. فقال له السائل: يا إمام، كيف يجيء ثقة بباطل؟ كيف يجيء ثقة بباطل؟ ماذا قال له الإمام؟ قال: شبه له، أي أخطأ عن غير قصد. فالراجل نفسه صادق، لكن هذا الحديث تحديدا ليس حديث صدق، هو غلط أخطأ فيه الراوي عن غير قصد فجاء مخالفا للحقيقة، فصار الخبر نفسه ليس صدق، وإن كان من أخبر به موصوفا بالصدق. كيف هذا؟ لأنه أخبر بشيء هو كان يعتقد أنه صادق فيه لكنه جاء بخلاف الحقيقة، فجاء الخبر غير صدق مع كون من أخبر به قصد الصدق. وكما سئل أيضا يحيى ابن معين رحمه الله تعالى عن أصبغ ابن زيد، هذا أحد الرواة الثقات، سئل عن أصبغ ابن زيد فقال الإمام يحيى ابن معين أصبغ ليس به بأس أو هو ثقة، ولا أحسب حديث الفتون حقا. يعني زاد السائل فائدة. حديث الفتون هو حديث طويل جدا في نحو 15 صفحة في حكاية قصة موسى عليه السلام مع فرعون من أولها إلى آخرها. عادة المحدثين أنهم يذكرون هذه الرواية في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا في سورة طه، وفتناك فتونا، فيذكرون هذه الرواية، وهي من رواية عكرمة أصبغ ابن زيد عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا الإمام يحيى بن معين لما سئل عن أصبغ ابن زيد قال هو ثقة، لكن لا أحسب أي لا أظن حديث الفتون حقا، يعني هذا الحديث لكونه من أشهر الأحاديث التي غلط فيها أصبغ بن زيد مع كونه ثقة. فهنا نجد كلام الإمام يتناول جانبين، جانب الراوي وجانب الرواية التي هي هذه تحديدا من رواياته. فالراوي نفسه ثقة، لكن هذا الحديث تحديدا هو من مما أخطأ فيه أصبغ ابن زيد فليس هو حقا. ولهذا قال الإمام المزي وكذلك الإمام ابن كثير عليهما رحمة الله إن الصواب في هذا الحديث أنه من الإسرائيليات، يعني مما حكاه سيدنا ابن عباس عن بني إسرائيل وليس هو من رواية ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الغلط هنا نتج إيه؟ أنه جعل ما كان من كلام ابن عباس حكاية منه عن أهل الكتاب جعله من رواية ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي أنكره العلماء في هذه الرواية. لكن نتأمل كيف فرق العالم بين ثقة الراوي وعدالته وصدقه وبين كون رواية معينة من رواياته وقعت صدقا أم لم تقع صدقا. فهناك فرق بين وصف الراوي بالصدق ووصف الرواية بالإيه؟ بالصدق. وإحنا عارفين حديث أبي هريرة الذي ذكره البخاري في أكثر من موضع من صحيحه لما كان حارسا على بيت مال المسلمين في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقصة طويلة الشاهد منها أنه قال له يعني الجني لما جاء إلى أبي هريرة قال له إذا نمت فلا تنم حتى تقرأ آية الكرسي. فذهب سيدنا أبو هريرة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال أتدري من تحدث منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ ها؟ ذلك شيطان، ذلك شيطان وقد صدقك وهو كذوب، وقد صدقك وهو كذوب. يعني صدقك يعني هذا الذي قاله لك، يعني تلك الرواية كون النائم الذي يريد النوم من السنة أن يقرأ آية الكرسي قبل نومه هذا صدق، هو صدق في هذه المعلومة، لكنه هو لأنه شيطان من شأنه الكذب وهو كذوب. فهذا الشيطان كذوب لكن هذه المرة صدق، فصارت تلك الرواية صدق مع كون من أخبر بها من شأنه الكذب. والعكس أيضا صحيح. قد يكون رجل من شأنه الصدق لكن يغلط مرة عن غير قصد، يتوهم شيئا فيخبر بها على ما توهم فيقع في الغلط، فيكون ما أخبر به كذبا، أي مخالفا للإيه؟ للحقيقة والواقع، مع كون من أخبر بهذا الخبر الكذب هو نفسه من الثقات، من أهل الصدق. فهمنا؟ إذن لابد أن نفرق بين وصف الراوي بالصدق ووصف الرواية بالصدق. الراوي قد يكون صادقا ثقة عدلا ضابطا، فيقع في غلط في رواية معينة فيكون هو موصوفا بالصدق، لكن تلك الرواية تحديدا ليست صدقا، والعكس أيضا صحيح. قد يكون الراوي معروفا بالكذب لكن قد يصدق الكذوب، أحيانا يأتي بالصدق، لأن الكذاب ليس من شأنه أن يكذب دائما وأبدا، أكيد يصدق أحيانا، فإذا صدق نأخذ صدقه، لكن نأخذه منه أم من أهل الصدق؟ نحن ما عرفنا أنه صدق هذه المرة إلا لأنه أخبر بما أخبر به أهل الصدق، فوافقهم في هذا الخبر تحديدا، وإن كان من شأنه الإتيان بالكذب في غالب أحواله. جميل هذا الكلام؟ طيب، ما الكذب في الراوي والصدق في الراوي مفهوم؟ وإن كنا قد أشرنا في اللقاء الماضي أن الكذب قد يطلق بمعنى الخطأ غير المقصود، لكن عادة إذا ما أطلق الكذب يطلق ويراد به تعمد الإخبار بخلاف الواقع، لكن قد يطلق الكذب بمعنى الخطأ عن غير قصد. جميل، ما معنى صدق الرواية؟ لما إذا أردنا بالصدق وصف الرواية، انسى الروي تماما، لا تنظر فيه وإلا سيلتبس عليك الأمر. نحن قلنا أن الروي قد يكون موصوفا بالصدق ورواية من رواياته ليست صدقا، إذن صدق الراوي والرواية لا يتلازمان في بعض الأحيان، في الأعم الأغلب يتلازمان، لكن ليس ذلك أمرا مضطردا، قد يفترقان في بعض الأحوال فيكون الراوي صدوقا والرواية ليست صدقا والرواية ليست. فما هي الرواية التي توصف بأنها صدق؟ الرواية التي وقعت صوابا بصرف النظر عمن رواها، بصرف النظر عمن رواها. فإذا وقعت الرواية صوابا موافقة للواقع موافقة للحقيقة فهي صدق، بصرف النظر عمن جاء بها، فإن جاء بها ثقة فهذا هو الأعم الأغلب أن الثقات يأتون بالصدق، وإن جاء بها غير ثقة فنقول هذا من الصدق الذي جاء به ذلك الرجل الذي يعرف عنه الكذب، كما في الحديث صدقك وهو كذوب. مفهوم؟ كيف نميز هذا؟ هذا هو علم الحديث، لأن يعني بعض الناس، لا أقول بعض طلبة العلم، بل كثير من الباحثين وكثير من الدكاترة والمتخصصين لا يفهمون هذه الفوارق. إذا وجد الراوي موصوفا بالصدق حكم على الرواية بكونها صدقا من غير تأمل الرواية نفسها، وهذا غلط. ولهذا كان عند علماء الحديث علم يسمى علم علل الحديث. ما وظيفة علم علل الحديث؟ معرفة الأخطاء التي يقع فيها الثقات عن غير قصد، فهذا العلم يحكم على الرواية بأنها خطأ، بأنها غير مطابقة للواقع، مع تسليمهم بأن من جاء بها من الثقات، مع تسليمهم بأن من جاء بها إيه؟ من الثقات، لأن كونه ثقة هذا متعلق بالراوي نفسه، كون الرواية صوابا هذا أمر نحتاج فيه إلى مزيد علم، لا نكتفي فقط بحال الراوي، بل لا بد من تأمل الرواية ومقارنة الروايات بعضها ببعض، والنظر في اتفاق الرواة واختلاف الرواة، لننظر هل هذه الرواية صواب أم خطأ، هذا الراوي الثقة الصدوق جاء بها على الإصابة أم أخطأ فيها، فإن أصاب فيها فهي رواية صدق، وإن أخطأ فيها فهي ليست بصدق وإن كان راويها من أهل الإيه؟ الصدق. هذه النقطة مفهومة؟ ولذلك قلنا إيه؟ والخبر المقبول ما ترجح، ما ترجح. لماذا لم نقل ما تيقنا منه؟ لأن الراجح أقل مرتبة من اليقين. نحن الآن نتكلم عن المتواتر أم عن الآحاد؟ الآحاد، والآحاد منه المقبول ومنه المردود. إذن كل رواية من روايات الآحاد يحتمل أن تكون مقبولة ويحتمل أن تكون مردودة، صح الكلام؟ وعلى هذا الأساس فإذا قلنا إن هذا الخبر وهو من أخبار الآحاد مقبول، فإنما نقول هذا لأنه ترجح لدي، أي قوي عندنا كونه مقبولا، وإلا فهو مردود، لأن كون الرواية مقبولة من أخبار الآحاد هذا أحد احتمالين، إما أن تكون مقبولة على سبيل اليقين، المتواتر كله مقبول على سبيل اليقين، أليس كذلك؟ الأحد منه المقبول على سبيل اليقين، ومنه المقبول على سبيل الظن الراجح، على سبيل الظن الإيه؟ ما هو الظن نوعان، ظن راجح وظن إيه؟ مرجوح. ظن راجح وظن كاجتهادات العلماء، العلماء عندما يجتهدون في مسألة من مسائل الفقه مثلا، ها قد يكون الأدلة يقينية، ها والدلالة يقينية، فيجزمون بالإيه؟ بالحكم، فنقول هذا إيه؟ هذه القول فيها قول متيقن، لكن أحيانا يكون الأدلة ها متجاذبة ليست يقينية، ف هذا العالم يجتهد في النظر في الأدلة فيظهر له ويترجح لديه قول على قول، وآخر يترجح له قول آخر على قول، فتصير المسألة إيه؟ ظنية. لكن هناك ظن راجح يعني الأدلة فيه أقوى، وهناك ظن مرجوح يعني فيه اختلاف، نعم وفيه شبهة كونه صوابا، لكنها إيه؟ لكنها دليلها أقل من دليل الظن الراجح، واضح؟ هناك مسائل متيقنة مفهومة، ها؟ وهناك مسائل اجتهادية تختلف فيها أنظار العلماء، تختلف فيها أنظار، فكل يحكم بما ترجح لديه. وما دمنا في خبر الآحاد فأغلب الآحاد المقبول منه إنما قبوله على سبيل الراجح، على سبيل الظن الراجح، هذا لا يعني أنه لا يوجد متيقن من صحته ومن قبوله من أخبار الأحد، يوجد، ولكن بإيه؟ بقراء تنضم إلى أخبار الأحد فتجعله متيقنا منه كالمتواتر سواء بسواء، وهذا سنتناوله إن شاء الله تعالى. فكما أن المتواتر كله متيقن من قبوله، فالأحد منه ما هو متيقن من قبوله، ومنهما الظن الغالب على قبوله، منه ما الظن الغالب على قبوله. فنقول ايه؟ الخبر المقبول ما ترجح صدقه، يعني ما غلب على ظننا ودلت الدلائل ها على رجحان كونه مقبولا، على رجحان كونه مقبولا. والمردود لم يرجح، يعني المردود لم يترجح لدينا كونه مقبولا، يعني نفهم من هذا كل ما لم يترجح قبوله فهو مردود، كل ما لم يترجح قبوله فهو مردود. طب لماذا لم نقل في المردود ما ترجح كذبه؟ نحن قلنا في المقبول ما ترجح صدقه، أليس كذلك؟ فلماذا لم نقل في المردود ما ترجح كذبه؟ أليس هذا استشكالا واردا؟ لماذا لم نقل هذا؟ لأن الأقسام ثلاثة وليس قسمين. الأقسام ثلاثة وليس قسمين، هناك ما ترجح صدقه، وهناك ما ترجح كذبه، وهناك ما لم يترجح صدقه ولا كذبه. كيف هذا؟ هناك أحاديث دلت الدلائل على رجحان كونه صدقا، فهذا داخل في المقبول، وهناك أحاديث دلت الدلائل على كونه كذبا، أي خطأ متحققا، أي ليس صوابا، فهذا من المردود. لكن هناك طائفة من الأحاديث، هناك طائفة اختلفت فيها إيه؟ الأدلة. هناك أدلة تجذبه إلى حيز المقبول، وهناك أدلة أخرى تجذبه إلى حيز المردود، فالأمر فيه ليس واضحا، ليس فيه إيه؟ واضحا. هنا يختلف العلماء، فمنهم من يميل إلى كونه مقبولا فيلحقه بالمقبول، وهناك من يميل إلى كونه مردودا فيلحقه بالمردود. مسائل اختلافية تختلف فيها أنظار العلماء، واضح. وهناك من يتوقف في الحديث يقول الله أعلم، ها، وفوق كل ذي علم عليم. فالذي توقف في قبول الحديث كيف يتعامل عمليا مع الحديث؟ الذي يتوقف في قبول الحديث ماذا يفعل؟ هل يحتج به؟ كيف يحتج بشيء هو لا يعرف كونه مقبولا؟ هل لا يحتج به؟ ها، هو لم يقف على ما يدل على كونه مردودا، مش كده ولا ايه؟ فماذا يفعل؟ يقول العلماء هذا النوع من الحديث المتوقف في كونه مقبولا او مردودا نجعله قسما وسطا، لكن نلحقه بالمردود من حيث التطبيق العملي. ليه؟ لان الحديث لا يحتج به الا اذا عرفنا انه مقبول، فاذا لم نعرف كونه مقبولا وان لم نصفه بالمردود فنحن نعامله معاملة المردود. ليه؟ لأن الاحتجاج لا يكون إلا بما عرف كونه مقبولا، وما لم نعرف كونه مقبولا فهو قسمان، ما عرفنا كونه مردودا فهو مردود، وما لم نعرف كونه مقبولا فهو ملحق بالمردود، يعامل معاملة المردود، يعني لا نحتج به. زي إيه؟ أنا النهاردة قرأت حديثا في كتاب لا أعرف صحته من ضعف، ما الذي يلزمني؟ أن أسأل أهل العلم. لم أجد أهل العلم الذين أسألهم عن مرتبة هذا الحديث، ولا وجدت عالما حكم على هذا الحديث بصحة أو ضعف، فهل أذهب فأحتج به في دين الله أم أتوقف في الاحتجاج به؟ أتوقف، أليس كذلك؟ إذن أنت ستعامله معاملة المردود لأنك لن تحتج به حتى يتبين لك كونه مقبولا، وما لم يتبين لك كونه مقبولا ولا مردودا فأنت ستتوقف عن العمل به، فكأنه مردود لأن المردود لا يحتج به، فيعامل معاملة المردود وإن لم نجزم بكونه مردودا. وقس على هذا، قس على هذا جميع حياتنا كلها تسير على هذا النحو. أنت إذا كان عندك مال شبهة لا تدري هذا مال حلال أم مال حرام، هل تتعامل معه على أنه مال لك؟ لا، وإنما إيه؟ تتوقف عن التعامل به، أليس كذلك؟ فكأنه ليس مالك، تتعامل معه كما لو أنه ليس بمالك. وإن لم تجزم بأنه ليس بمالك لكنه لما كان مال شبهة تركته احتياطا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، فالأمر المشتبه يعامل معاملة الحرام وإن لم يكن حراما محضا، لكنه من حيث التطبيق العملي نتعامل معه كما لو أنه حرام، لأننا لا نقربه ولا نعمل به. فهمنا هذه الفوارق؟ تمام هذا الكلام؟ واحد مثلا دخل على النت على الفيسبوك، وجد شباب بيشيروا بعض الأحاديث، ولا تعرف أنت هذا الحديث صحيح أم ضعيف، ما تروحش أنت مشيره أنت كمان، فلربما كان كذبا فتكون قد روشت الكذب. وإنما يلزمك أن تسأل أهل العلم هل هذا حديث صحيح أم ليس بصحيح، فإن كان صحيحا شيرته، وإن لم يكن صحيحا لم تجد أهل العلم ولم تقف على أقوال أهل العلم في الحديث، فماذا يلزمك؟ أن تتوقف عن نشره حتى يتبين لك كونه حديثا صحيحا، وما لم يتبين لك كونه حديثا صحيحا فتعامله معاملة غير الصحيح، فكما أن غير الصحيح لا يجوز نشره، فكذلك ما تتوقف فيه ولا تعرف أهو من الصحيح أم من غير الصحيح لا يجوز لك أن تنشره. فهمنا هذا الأمر يا شباب؟ كفاية عليكم كده النهاردة، ماشي؟ أظن يعني تخدت النهاردة معلومة. هناك من الأساتذة والدكاترة ما يفهموهاش، أنتوا هنا في أمريكا ما شاء الله بقيتوا يعني فطاحل، جمع فطحل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ عندك سؤالان؟ سؤال واحد تفضل. رواية خبر أحد احتفت به قرائن. إيش المعيار في ترتيب العلم؟ ترتيب إيه؟ العلم أو يفيد اليقين. مسألة إفادة العلم، إذا كان متواترا فهو مفيد للعلم، كمان تمام؟ إذا كان أحد انضمت إليه القرائن التي سنتناولها إن شاء الله تعالى فهو أيضا مفيد للعلم. نذكرها إجمالا، من أهم هذه القرائن هو كون الحديث مخرجا في الصحيحين، هذه من أهم القرائن. لماذا؟ لأن الصحيحين هذان الكتابان تلقتهما الأمة بالقبول، فإذا كان الحديث في الصحيحين فهذا معنى أن الأمة أجمعت على صحة الحديث، هذا الحديث لكونه من جملة أحاديث الصحيحين، فهذا قرينة قوية. عندك خبر أحد نعم، لكن أجمعت الأمة على صحته، أجمعت الأمة على صحته، ولم يعترض أحد على البخاري ولا على مسلم في تخريج هذا الحديث، فهذه من أقوى القرائن التي تجعل الخبر مع كونه أحد كالمتواتر مفيدا للعلم. ليه؟ لأنه انضم إليه إجماع الأمة، إجماع الأمة، وهذه القرينة هي أقوى القرائن، وهي التي يمكن لنا كعموم المسلمين أن نستفيدها، لأن بإمكانك أن تبحث عن الحديث هل هو في الصحيحين أم لا، فإن كان في الصحيحين فقد قضي الأمر. أما هناك قرائن أخرى يفهمها كبار الأئمة، يفهمها كبار الأئمة، لكن كون الحديث في الصحيحين بإمكانك وأنت النهاردة تفتح الموبايل أو جوجل تعرف الحديث هذا في الصحيحين أم لا، فإن كان في الصحيحين فأخذه مطمئنا به، فهو صحيح من حيث النظر في الرواية، وهو أيضا منضم إليه إجماع الأمة على صحته لكونه من جملة أحاديث الصحيحين التي أجمعت الأمة على صحتها، والله أعلم. تمام؟ في أسئلة أخرى؟ تفضل. الإمام الترمذي رحمة الله تعالى يخرج أحاديث في كتابه ويقول هو غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأحيانا يقرن مع هذه العبارة عبارة صحيح أو حسن أو العبارتين، يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. في الغالب أن الترمذي يقول هذه العبارة يعني غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حيث الصنعة الإسنادية، هذا أمر لا يؤثر كثيرا في الحكم على الحديث. إذا قال صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فهو صحيح، حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فهو عنده حسن، حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه فهو أيضا عنده محتج به بل هو من جملة الصحيح. واضح؟ بعض العلماء قال إذا أفرد الغريب قال غريب وسكت ولم يقل لا حسن صحيح ولا حسن ولا صحيح، فقط قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فبعض العلماء قال هذه علامة الضعيف عند الترمذي، إذا لم يقل مع كلمة غريب لا نعرفه إلا من الوجه صحيح أو حسن فحينئذ يكون الحديث عنده ضعيفا، فيكون الحديث عنده ضعيفا، لكن هذه ليست قاعدة مضطردة، أحيانا يكون كذلك وأحيانا يكون يقصد بالغرابة هنا غرابة هذه الرواية تحديدا، هذه الرواية تحديدا، لكن قد يكون لها شواهد ولو بالمعنى، شواهد ولو بالمعنى، فكأن وهذه الشواهد ترتقي به إلى مرتبة الحسن، فكأنه إذا قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولم يقرن بهذه العبارة صحيح ولا حسن، كأنه ينظر إلى هذه الرواية مجردة عن أي اعتبارات أخرى، فقد يكون لها شواهد ولكن بالمعنى لا باللفظ، وقد تتقوى بآثار الصحابة بل قد تتقوى بالقرآن الكريم، وهذا هذا جانب تخصصي، لكن عموما المواضع التي قال فيها الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولم يقرن مع هذه العبارة صحيح ولا حسن هي مواضع قليلة جدا، غالبا ما يقرن مع هذه العبارة لفظ الصحيح أو لفظ أو حسن أو اللفظين معا حسن صحيح، والله أعلم. وإحنا هنتكلم دوت لما نتكلم إن شاء الله عن اصطلاحات الترمذي. في أسئلة أخرى؟ تفضل. ما أنا قلت لك هناك قرائن ولكن يعرفها أهل الاختصاص، ها؟ هنذكرها إن شاء الله. أنت مستعجل ليه؟ لكن جبت لك النهاردة القرينة التي يفهمها الجميع، كون الحديث في الصحيحين في أصعب من أسهل من كده سهلة، ها؟ تفتح الموبايل بتاعك تعرف الحديث في الصحيحين ولا لا، في برامج كثيرة تدلك على هذا. جميل. فإذا كون الحديث يكون في الصحيحين فهذه من أقوى القرائن على كون الحديث مع كونه آحاد أنه يكون مع ذلك مفيدا للعلم كالمتواتر، لأن هذه قرينة قوية انضمت إلى ذلك الخبر، والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي عم القرائن هي جاية لك.